الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كلنا شاهد وسمع أكثر من نموذج لأولئك الأبطال وهم صغار في غرف العمليات والأطباء فوقهم، إما لبتر يد أو قدم، وإما لتضميد جرح أو حرق، لكنهم لا يجدوا مسكنا. قد يكون المريض تحت التخدير الطبيعي الإغماء، فيعتذر الطبيب من الوالد أو الوالدة ويقول لهم عذرا لا أجد مخدرا، الأدوات الطبية منقطعة. فإذا بنا نتفاجأ بالولد أو بالبنت أو بالشيخ أو بالكبير أو بالصغير يردد القرآن. كنت أبحث عن قصة، عادتي أحب أن أذكر القصص في مجالس الإيمان، فذكرت قصة، فمررت على قصة لأحد السلف، أرادوا أن يخدروه فما رضي، فقال لهم إذا قرأت القرآن فاستأنست به فابتروا قدمي. فقلت لله دركم يا أهل غزة، ذكرتمونا بقصص السلف، أحييتم فينا ما مضى من قصص. نعم أيها الحبة في الله، القرآن، لكن ليس أي قرآن، القرآن الحقيقي الذي يلامس القلوب، قد يعطيك نشوة تخرجك بروحك من هذه الحياة فلا تكاد تشعر أين أنت. لكن وين المشكلة يا إخواني؟ وظني أن جميع إخواني يقرؤون القرآن، لكن ما الذي ابتلينا به؟ وأنا منكم، الذي ابتلينا به أن القرآن يردد على اللسان، واللي بيقرأ الإمام يردد على الأذان في مكان من الأماكن محذوف اسم القلب. إجا طبيب عند مريض، فهذا المريض مسكين مدين له أنبوب ما بيقدر يأكل، فراح جاب أتقل مرتبان عسل حقه مئات الدولارات، حط له إياه بالأنبوب حتى يغذيه. فبعدين بصر بأخره قال له طمني كيف العسلات تمام؟ قال له أي عسل؟ قال له جبنا لك أتقل مرتبان عسل حتى الله يشفيك وندلل لك وندير بالنا عليك. قال أنا ما حسس. آخر نقطة بالمرتبان إجا الممرض لحسها حطها بتمه، قال له بس من وين هذا العسل جايبه؟ من وين؟ إديش حقه؟ كيف فيني يجيب مثله؟ مرتبان بكامله ما حس فيه المريض. نقطة شعر بها الممرض فسأل عنه، قال إيش الفرق بين الاثنين؟ الأول ما ذاق فما عرف، والثاني ذاق فعرف. لذلك من ذاق عرف، وبعدين ومن عرف غرف. نحن ما ذقنا، والله أتكلم من العبد الفقير، أنا أول واحد. لو ذقنا كما قال ابن مسعود ما مللنا كلام الله، ما ممكن يدي إخلاءنا من القرآن. لذلك من أعظم عوامل الثبات في المراحل القادمة، من أعظم ما ثبت أهلنا في غزة ونحن في الشهر السادس، من أعظم ما كاد أن يصعق البشر في المشرق والمغرب، ما هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ما الذي ثبتهم؟ الذي ثبتهم الذي قالوه هم الذين اقتحموا الغلاف وتجاوزوا الأسوار ودخلوا إلى حصون اليهود هم النخبة الأولى من أهل القرآن. عرفت؟ عرفت من الذي يثبت؟ هذه السلسلة عدة الراسخين أردت بها لنفسي ولإخواني ميزان الحقائق في المراحل القادمة، حتى ما ننغش بأنفسنا، حتى نعلم من نحن ومن سنكون. الذين كانوا ممن حفظوا وأتقنوا وتدبروا وتمتعوا وتلذذوا بالقرآن هم لهم الصدارة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. القرآن ميزان، من لزمه على ومن هجره ترك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما يروي ابن مسعود يقول: ما من مسلم يصاب بهم ولا غم ولا حزن فيقول، شوف الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، استأثرت به في علم الغيب عندك. كل هول التضعف: عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، تضعف، بعدين تعظيم، بعدين تجي للسؤال. أول شيء هيك الدعاء، تعظيم وثناء وتضعف بين يدي رب الأرض والسماء، ثم السؤال إيش بدك تفضل؟ قال: أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، هذا اللي بدي يا رب، ونور صدري وجلاء همي وحزني. شوف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانهن فرحا. روى الحديث ابن مسعود يقول: يا رسول الله نتعلمهن، يعني يحفظ الدعاء، قال: تعلموهن وعلموهن من يسمعهن. هل الآن سمعتوا الحديث؟ واجب أن تحفظوا هذا الدعاء، مش بس تعلموهم، وعلموهم اللي حيسمعهم. لذلك القرآن ما نزل على عقل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا على سمعه ولا على بصره ولا على لسانه. قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وين؟ على قلبك. ما نخليه على جنب بالقرآن. توقف الآن بالصلاة ما تخليه على جنب، قل له: يا قلبي يا قلبي أنت وين؟ وين ما بعدك هلأ فاطر قاعد تفكر شو بدك تحلى بعد الأكل؟ لاحق، قاعد تفكر شو المسلسل إن شاء الله الشيخ ما يطول، لحق المسلسل. يا قلبي أنت مع القرآن، أنت مع كلام الله، كلام الله، لا شيخ ولا فلان ولا علان، كلام الله نزل على قلبك لتكون من المنذرين. يا إخواني جن مش إنس، جن سمعوا القرآن. تعرف شو صار فيهم؟ تعرف شو قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. إمتى آخر مرة أنتوا عم تقرأ بختمي قلت يا مش هالآية العجيبة؟ وعدت مرتين وثلاثة وقفت عنده: سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. مش أي إيمان، إيمان ثابت من أول مرة سمع القرآن. شو قالوا؟ ولن نشرك بربنا أحدا. هيك الجن سمعوا فآمنوا وثبتوا. لذلك نحن الآن ببدايات الأسبوع، صار لنا ما يقارب أسبوع، بكرة بكون صرنا أتممنا أسبوع كامل، يعني راح الربع، بعد في ثلاثة أرباع. أكيد أغلبكم وصل للسابع أو أقطع السابع أو تجاوز السابع بالقرآن، لكن نريد ابتداء من هذه الليلة أن نغير طريقة القراءة وأن نقرأ كما يريد الله. وأختم بهذه الآية، قال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك، حتى تأخذ بركته، كيف؟ ليدبروا آياته. ساعة سألني واحد من شباب مسجد أول رمضان قال لي شيخ شو رأيك عندي قدرة وعندي نية أختم أكثر من مرة، أختم أكثر من ختمة ولا أقرأ التفسير؟ قلت له لا تفسير طبعا، تفسير وتدبر وتوقف مع الآيات. امبارح أو قلت امبارح قلت له شو كيف؟ قال لي شيخ أجمل ختمة أختمها في حياتي، كل سنة بختم بس السنة غير. ليه؟ لأنه عم بيقرأ وعم بيفهم وعم بيتدبر. فالذي سيثبتنا في المراحل القادمة إن شاء الله القرآن. نوينا وعزمنا أن ندبر القرآن إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم برحمة